طبعا بيجي سؤال انه حجم الصندوق اليوم 150 مليار تريليون 500 مليار وفي 2030 4 تريليون ريال، كيف بتجيبون هالكاش وكيف تبون تنفقونه؟ عملنا على سياسه في صندوق الاستثمارات العامه انه يجب ان لا نحتفظ بالاصول، اي اصل نضج المفروض نتخلص منه، اذا كان الاصل هذا في سوق الاسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبه تعطينا سيطره وضمان انه هالشركه تستمر في النمو.